نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. ذكر في باب الأمان أن المسلم إذا جاء بكافر أسير، الكافر قال لا لست بأسير إنما أمنني فانقذت معه، لست بأسير وإنما هو أمنني فنجيت معه، فقال القول قول المسلم، لأن الأصل أن الكافر مباح الدم. المذهب أن إذا أنكر المسلم قال إنما أسرته، والدعادات إنما جاء بأمان، قال فالقول قول المسلم، لأن الأصل في الكفر في هذا أنه على كفره وحربه لم يؤمن. إيش معنى الأصل؟ إذا ادعى إنسان دعوة على إنسان ينظر قبل الدعوة، كان أنا يلي على فلان 1000 ريال أو كذا مبلغ، وما في شهود ولا في سبوك ولا في كذا. الأصل براءة الذمة ولا الذمة مشغولة؟ أول ما يولد الإنسان هو بريء، الأصل البريء. اتهم إنسان فلانا بالكفر، قال هذا ارتكب لأنه قال كذا وكذا، ذاك أنكر. فالأصل في من ولد بين أبوين مسلمين الإسلام ولا الكفر؟ هكذا. فقال هنا الأصل أنه كافر، والأصل أنه جاء بأسير فلا يقبل قوله، هذا قول. وفي هذا المذهب وفي قول أنه القول قول الكافر أنه أمنه صيانة لدماء الناس حتى لا تخفر دماءهم بدون حق، لكن ليس بالمذهب، المذهب الأول. وفي قول ثالث في تفصيله، تنظر الحال والهيئة حقا، إن كان معه سلاح وهو قوي والقول قول الكافر. هذه 3 أقوال في المذهب، لكن المذهب ما قلناه أول. اقرأ المتن يا إبراهيم. فرع قبلها فرع أراد أن يقول أن قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا جاء واحد قد يتعرف الآيات التي أنزلت عليكم واعرف هذا الدين، يجب إيصاله للمكان الذي يبلغ فيه، يبين له كذا، ثم يعد يرد إلى دار حربه، أن يكون أمان يعطى، هذا واجب. خلاف الأمان الآخر لا، ليس بواجب، قد يأمنه قد لا يأمنه، إلا من جاء ليتعرف عن هذا الدين، إما معنى أحاديث أو معنى آيات أو كيف يصلي الناس، هذا لا بد من إعطاء من أمان، لأن هكذا نص القرآن. ما بعده كان يراد يقول لو حاصر المسلمون حصنا ثم جاء واحد فيهم قال أعطوني الأمان وأنا أفتح لكم الحصن، فأعطوه الأمان ففعل، فتح الحصن ودخلوا، ثم قال أين من طلب الأمان؟ كلهم ادعى قال نحن كلنا، كل واحد قال أنا الذي أعطيت الأمان، فاشتبه علينا من نعرف. عرفنا القضية كيف؟ حاصروا حصنا وعجزوا عنه، كل طالت المدة، ثم خرج منهم فرد قال أعطوني الأمان وأنا أفتح لكم الحصن، ايش معنى اعطني الامان؟ بمعنى اني اعصم دما ومالا، اموالي كلها محصونه وذريتي محصونه واهلي محصونين، انا اذهب عنكم اروح اي مكان اخر، دل على ان هذا مؤمن. وما فتح عليهم الحصن فالنظر الى الامام، ان شاء قتلهم وان شاء رقهم، هذا معنى الامان. فطلب النفس الامان، قال اعطي الامان، ثم فتح الحصن ولم يعرف من هو الذي اعطي الامان، وادعى كل واحد من اهل الحصن ان انه الذي اعطي الامان، فاشتبه علينا من اعطى بمن لم يعطي، يقتلون جميعا او يرقون جميعا؟ قال لا، فيه واحد معصوم الدم، فمثل هذا قال قل لهم لا يقتلون في هذه الحاله. هذا المذهب، وفي روايه ان يقرع بينهم، لكن الصحيح هو المذهب انهم لا يقتلون. اقرا الشرح. المباح والمحرم، واشتبه المباح والمحرم فيما لا ضرورة إليه، يعني لسنا مضطرين لقتله، فكنا مضطرين لو ألجأ إلى أمر، ألجأ الإنسان إلى أمر. اشتبهت ميتة بمذكات، عندك شاذ ذكيتها ثم لا تعرف أيهما المذكات، اختلط اللحم بعضه ببعض، والإنسان في ضرورة مياكل فيسمي الله ويأبه، أي ضرورة ألجأ، لكن هنا ليس ضرورة لقتلهم، قال هناك ليس ضرورة ملجئة فيعفى عنهم جميعا. نعم، يعني لو زنى ثم اشتبه علينا من زنى بغيره في محسنين، ما عرفنا أيهم، قال فلا يقام عليهم الحج، لأن إقامة الحج على الجميع فيه تعريض للبريء بتعذيب لا ينبغي أن يكون له، وصيانة لأموال الناس وأبدانه، قال إذا اشتبه علينا يرفع عن حينئذ الحد عن الجميع. نعم، كذلك استرقاقهم لا يصح، لأن إذا فتح حصن فالإمام مخير بين قتلهم وبين أخذهم رفعا، قال لا يرقون ولا يقتلون. نعم، أشعث بن قيس من زعماء كندة في حضرموت، لما مات صلى الله عليه وسلم وكان على القوم هناك واحد من صحابة مجاد بن لبيد، ارتد الأشعث ومن معه، وارتدت بعض القبائل في اليمن، فكتب زياد إلى أبي بكر رضي الله عنه، أخبره أنه يجمع من حوله من المسلمين ويقاتلهم، ثم بعث إلى اليمن وطلب من فلان الصحابي أن يذهب فيعين زياد، فذهبوا وقاتلوا وحاصروا الأشعث وكان في حكمه، ولما صار الحصار علموا أنهم سيؤخذون نزل الأشعث وطلب الأمان له ولعشرة، وقال بعضهم لسبعين منه، فأعطي الأمان ففتح الحصن، ولما أخذ الجماعة وكانوا من أكابر أشراف حضرموت حوالي 700، قتلهم زياد، لأنهم مرتدين سجن، قتلهم زياد ونشرهم في البراري ولم يواري جثثهم تخويفا لمن بعده، كان مثالا لكل من ارتد. شاهد أن هذه حصلت أيام الصحابة، فدل على أنه يجوز للإمام أن يعطي الحسنى أو يعطي الأمانة لفرد ومن معه جماعة لأجل مصلحة المسلمين. نعم، هذه المسألة القرعة هذا القول الثالث. الأول لا يسترقون ولا يقتلون، والقول الثاني يستعمل فيهم القرعة. القرعة جاء الشرع بها في عدة مواضع، إذا اشتبه الأمر ولم يتعين لنا، كما لو إنسان عنده زوجات فطلق إحداهن ونسي المطلقة، ما يمكن فيما إذا كانت على التحريم على التأبيد أو هي الطلقة الأخيرة، فكيف يفعل؟ لا يقربهم جميعا أو يستحلهم جميعا، وهذا لا يجوز. فقال في هذه الحالة القرعة يقرع بينهم، فمن وقعت عليها القرعة فهي التي تطلق. وكذا من أعتق عبدا من عبيده ولم يعلمه له أن يستعمل القرعة، فالقرعة جاءت في مثل هذه المسائل. ولعل هذا أقوى أحسن الأقوال بالصواب، إذا اشتبه علينا الإنسان الذي لا يعرف من هو المحرم من غيره استعمل القرعة ثم يحكم بالباقي. نعم. نعم. قتل ما نقتلهم، لأن القتل يجرى هذا الحد بأدنى شبهة. لزمة الدية أحدهم ولم نعلمه هل يقرع بينهم أو لا يقرع، قال فيها خلاف. نعم. الأصل أن الحربيين لا يجوز دخولهم أراضي الإسلام إلا بأمان، كل حرب لا يخرج عندنا إما معاهد أو ذمي أو حرب، فالمعاهد إما أهل صلح ولا أهل أمان. فمن لم يكن عنده أمان ولا صلح ولا معاهدة لا يجوز دخول دار الإسلام إلا بإذن. هل يجوز للرسول اللي اسمه رسالة من رئيس الكفر إلى رئيس المسلمين، أو عنده رسالة خاصة ليخبر بها إمام المسلمين، أو أحدهم مستأمن كتاجر فأمن لمصلحة يدخل بها، مع ذلك لا يجوز أن يدخلها كافر. اقرأ الشرح. مسيلمة الكذاب بعث رسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال أتشهدان أني رسول الله؟ قالوا نشهد أن مسيلمة رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لكن الرسل ما الرسل أصحاب الرسالة ما يقتلون ولو كان معهم ما معهم، يؤدوا الأمانة ثم يبلغون مأمنهم، إن لو قتلوا انتفت مصلحة، وما من الناس كيف يخاطبون غيرهم أعداءهم، فمن المصلحة أن الرسول ما يقتل. نعم. ولأن الحاجة لا يزول إلا ذلك، إذ لو قتل لفات المصلحة المراسلة، وواجبه جواز حق الأمان بالكفر من عام فقط. ومقيم يجوز عقد الأمان مطلقا بمدة مطلقا ومقيدة، يعني مطلقا بدون مدة ومقيدا بمدة. والصحيح أن الرسول مقيد بمجرد ما يبلغ الرسالة، والمستأمن كالتاجر ومن أعطي أمانا ليرى أهله أو لمصلحة فيها مصلحة المسلمين لابد أن تكون مقيدة، ولابد أن تكون أقل من سنة، لو كانت أكثر من سنة لابد أن يدفع الجزية. لا يجوز أن يكون مكافر في أرض المسلمين ويبقى فيها مدة طويلة، لا يصح. هذا الأمان الخاص، أما الأمان العام فنعرفه. الأمان الخاص إذا دخل كافر أرض المسلمين ما يصح أن يعطى أمانا مطلقا يبقى ما شاء، لا، بقي أكثر من سنة لا بد من دفع الجزية ولا ترفع عنه، يرفع عنه الأمان. نعم. سأتينا بحث الهدنة إن شاء الله، أن الهدنة تجوز مطلقة ومقيدة، تجوز مطلقة ومقيدة، لكن إطلاقها بمعنى أنها عقد جواز. إذا رأى إمام المسلمين المصلحة في نقض العهد له أن يبلغهم ذلك، لا بد لك، لا ينقض العهد، أنبت إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم القيامة خيانة، أنبت إليهم على سواء، يعني أنتم وإياهم تكونون مستوين في العلم، لأن هذا العهد انتهى، ما يقدر بهم. إذا أراد أن ينقض العهد يقدر، فقول أن العهد لابد أن يكون مؤقتا غير صحيح، صوابه أن يكون مطلق ويكون مقيدا. لكن إذا رأى الإمام المصلحة في نقض عهد هذا العهد أو نبذه يخبرهم قبل نقضه. نعم. كافر لا بد أن يقاتل حتى يدفع الجزية، أما يبقى هكذا دائم في البلد ما يصح. نعم. هذا تأويل الآية، حتى يعطوا الجزية، حتى يقدموا الجزية، مو معناه تلتزم أداءها، هذا تأويل له لأجل أن يجعلوا الكافر المؤمن له أن يبقى في ديار الإسلام ما شاء. نعم. هذا الكافر، الكافر الحربي، هذا الكافر المحارب، وأما الكافر الذي بينهم وبين المسلمين صلح أو عهد أو مدة، إذا دخل الدار ديار الإسلام الأصل فيه أن لا يبقى مدة طويلة، الأصل فيه أن لا يبقى مدة طويلة إلا إذا سافر ويعود، إلا إذا سافر ويعود، لكن يبقى هكذا دائم ثلاثة أو أربعة أو خمس سنوات، الصواب أنه لا يبقى في ذلك إلا بجزية. نعم، هذا حكم الله. نعم. يعني أراد يقول دار الإسلام ما يدخلها كافر حربي إلا بإذن، ولو جاء ومسكوه فادعى أنه تاجر ومعه بضاعة، قال فإذا رأوا معه سلعة فالقول قوله، أن هذا معروف أن التجارات قائمة بين الجنود، هذا الكلام حين كانت البلدان مفتوحة والرقابة لم تكن شديدة، واضح هذا؟ وبعدين أن التجارة مو في أي مكان، في مكان مخصوص، لا يجوب جميع أذن المسلمين وإلا يكونوا جاسوسا بعد ذلك، لكن في مكان معين يبيع بضاعة ثم يعود. نعم. اقرا المتن يعني. الذي صلح انه جاسوس ليس بتاجر، ادعى انه تاجر ثم ظهر انه عين للمشركين، فالامام مخير، مخير بين قتله وبين المبادلة أو فداه أو ما يرى فيه المصلحة. نعم. وإن كان ممن ضرب الطريق أو حملتكم بقلوب مرسل إلينا فهو من أخذ، هذه وقعت عند المسلمين، سيما المدن التي على سواحل البحار، يأتي مركب، والمراكب ما كانت في المكائن، كانت في الأشرعة، فجاءت الريح وصاقت هذه المراكب إلى بلاد المسلمين أو في عرض البحر فصادوها أخذوا المسلمون. هل هذه غنيمة له حكم الفيء والغنائم؟ له يعني يأخذ الخمس وأربع درهمات لمن غنمها، أو تكون كالصيد كمن صاد صيدا فله أن يستمتع به كالمباح كالحشيش والاصطياد؟ يقول فيه قولان. ولو جاء إنسان ضل الطريق، كافر أخذ سيارة وضل الطريق، إذا وهو صادفه مسلم فأخذه لأنه في أرض المسلمين، هل هو غنيمة يخمس أو تكون كالصيد لمن وجده؟ كان فيه قولان، عرفنا هذا؟ نعم. تاجر فأعطي الأمان لأنه تاجر، فجاء بعض بضاعته ثم سبق مع بعض المسلمين وخلى عنده بعض الأموال، ثم رجع إلى دار الحرب، الأمان ارتفع بعودته إلى دار الحرب، وأصل من أعطي الأمان يعطي الأمان له ولماله، إذا كان معه أهل كذلك الأمان لأهله، وأعطي الأمان له ولماله، من هذا العرف رضي ذلك. فلما أودع المال عند بعض المسلمين أو أقرضه ثم عاد إلى دار الحرب أصبح محارب الآن، ما أصبح له أمان، انتهى الأمان، انتفع الأمان، هل يرتفع عن ماله ولا لا يرتفع؟ قال لا، تبقى ماله كما لو كان مستأمنا يعاد إليه إن طلب، إذا طلب يصل إليه، لأن الأمان لا ينزع عن ماله إنما ينزع عنه فقط. نعم. إن المسلم لا يرث الكافر، فإذا مات ينظر وارثه فيعطى هذا المال، فإن لم يكن له وارث فيكون فيئا للمسلمين. نعم. يقول أراد إذا أسر المشركون مسلما ضرب لك صراحة لكن مقابل أنك ترفع عندنا كذا سنة، فوافق على ذلك، عند الحنابلة يجب الوفاء بذلك، عند الحنابلة خلافا لغيره وجب الوفاء للمسلم أن يفي بهذه المدة عندهم. نعم. شرط أن يكون رقيق وما شرطوا شيء، ثم وجد فرصة له أن يقتل وله أن يسرق، كلمة يسرق يعني يسموه استعمال مجازي، لأن السرقة إنما تكون من مال معصوم، السرقة إنما تكون من مال معصوم، يعني صاحب المال معصوم المال، وهذا ماله كذلك معصوم يعني معصوما بمعنى لا يجوز انتهاكه. أما إذا كان إنسان مباح الدم والمال لا يقال فلان سرقه، لا يقال، قد تكون خيانة لا تسمى سرقة، خيانة بأن الكافر يأمن المسلم على هذا المال ثم ذهب، فلا يصح خيانته في هذه، لكن هذا هذا هذا هذا المسترق عند كافر حربي، فالكافر مباح الدم والمال، مباح المن والدم، أراد يقول إن أخذ ماله خفي له أن يفعل ذلك، وإن هرب خفي له أن يفعل ذلك، وإن قتل وهرب له أن يفعل ذلك. نعم. وإن أخذت بشرط أن يبعث إليه ماله، وإن عجز عنه عاد إليه، لازم الوفاء له. هذا عند الحنابلة قال إذا ما نطلق صراحة إلا تأتي بفدية ترسلها إلينا، فإن عجزت عز نفسك ترجع ثاني مرة، قال فيبعث لهم الفدية كما طلبوا، فإن عجز عن ذلك يعود إليه، إلا إذا كانت امرأة ما تعود إليه. يعني أراد يقول أن هذا من وفاء المسلمين، والله عز وجل إذا علم صدقه نجاه، لكن يجب على المسلمين إذا علموا أن فلان مضطر إلى العودة إلى الكفر لا بد من إنقاذه، يجب على كل من سمع ذلك أن يبذل الفدية في زكاته. نعم. إلا امرأة فلا أرجع إليه، نقرأ قوله تعالى. المرأة إذا رأى لا تخرج لها، إذا نجت ما يجوز حتى ولو شرفت لهم أن تعود، لا يجوز لها أن تعود. نعم. يقول بعض الأئمة منع المسلم إذا كان أسيرا وشرط عليهم أن يعود أنه لا يعود، إن عوده معصية فلا يفي بهذه المعصية. وقالت الحنابلة يعود لأنه في صلح الحديبية لما جاء سهيل يقاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط قال ونشرط عليك أن من جاءك منا مسلما ترده إلينا، فهو يتكلم في هذه الشروط وكتبوا هذا الشرط. فإذا ولد سهيل جاء قال سهيل لا أمضي هذا الشرط حتى تعيد إلينا هذا، فأعاده إلينا فأعاده صلى الله عليه وسلم، ثم نجاهم الله عز وجل وكون عصابة وقطع المشركين، كان فيها خير كبير. نعم. كان يقول لو كان عند المسلمين عند الكفار مسلمين وفيهم بعض العلماء وبعض الجهال، أيهم يقدم في الفدية الجاهل أو الكذا؟ لا أدري، هذه المسألة ما يقدم فيها العلم على غيره، لا يقدم فيها العلم، لكن كل من كان أحوج وكان أولى ويعرف أن الكفار لا رغبة لهم في بقائه فهذا يسارع في الفدية. نعم. جاء العلم بن آثير على أن يقاتل نفسه ولم يجد، قال أحمد يبكيه الوجود إن لم يبكى من بيت المال ولا قريش. لو جاء العلم إلى المسلمين قال أذكرت وخذوه، يجب على المسلمين فداء، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول فك العاني أطعم الجائع وفك العاني، يعني الأسير، والأسير أعم من أن يكون أسير حرب، حتى الذين في السجون إذا صلحت أحوالهم وعلموا أنهم تابوا يجب على المسلمين إخلاص تخليصهم، سيما ما كانت عليه ديون وهذه الديون محقة أو كانت عليه حقوق عامة أو بعض المظالم ما استطاع ردها، يجب على المسلمين فساق هؤلاء الأسرى. نعم. قال دخل مسلم دار الحرب ووجد مسلما أسيرا فباعوه له فاشترى، هذا المشترى الذي كان أسير يجب أن يدفع للمسلم الذي دفع قيمته، يجب أن يدفعه، يلزمه دفع ما دفعه ذاك المسلم، لأن الفر ما يباع، لكن هذا أراد تخليصا فاشتراه، فهذا الأسير يجب عليه إذا عاد أن يدفع للمسلم ما دفع عنه قيمة. المسألة اللي بعدها. العهد والأمان باب واحد، لكن الأمان الذي مر أمان خاص، وهذا الأمان أمان عام. الأمان العام يسمى عهد، فالهدنة يسمى هدنة، فالهدنة هذه لا تكون إلا من الإمام أو من نائب الإمام، لأنها تعطى لجماعة كبيرة وتعطى مدة طويلة. فأراد أن يقول إذا أراد جماعة أقوام أهل البلد أو أهل المحسن أو كذا أن يعاهدوا المسلمين، فلا يصح لأحد أن يعاهدهم، لأن العهد هو الأمان، لا يصح أحد أن يعاهدهم يعطيهم هدنة إلا الإمام، هو الذي يتكلم معهم ويخالفهم يعطيهم هدنة، لأن لو جاءت من بعض الناس كان في ضرر عظيم على المسلمين. وهذه من المصالح العامة لا يراها إلا الإمام. اقرأ. مسالمة وصلح، لعل هذا والله أعلم هو الذي يطلق عليه الآن العصر القائم ما بين المسلمين والكفار، كافر أو تكون معاهدة، المعاهدة يعني بيننا وبينكم عدم عهد أو بيننا وبينكم مسالمة، قد تسمى بأسماء أخرى لكن لا تخرج عن هذه، تسمى صداقة وقد تسمى كذا وقد تسمى كذا، لكن لا تخرج عن مصلحة موادعة، تسمى هدنة تسميها بما شاء، لكن لا تخرج عن هذا المعنى ومعنى الهدنة. وأبقت معنى أن المسلمين إذا وجدوا قوة كما كان في العهد الأول، كما يحصل أيام عيسى عليه السلام حين ينزل ما يقبل من كافر جزية، لا يقبل حينئذ من الناس الجزية، إما الكفر إما القتل وإما الإسلام. إذا حصل المسلمين قوة وعرفوا كذا، هؤلاء ينبت إليهم عهدهم إذا كانوا سالمين من الجهاد، لا بد أجيب يقول لهم هذا. نعم. الله عز وجل يقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. البراء يعني ما بيننا وبينكم لا أمان ولا عهد ولا شيء، كل ذلك مقطوع. هذا يقال لمن؟ يقال للمعاهدين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إذا كان بينكم أيها المسلمون وبين المشركين عهد، هذه حيلة في أيام بعثه صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معه عليا ليصرخ في الناس ويصيح في الناس: أيها الناس، من كان له عهد فعهده أربعة أشهر، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، روح امشي في الأرض على أرض الله لكم أن تمشوا بأمان أربعة أشهر، بيننا بينكم عهد أربعة أشهر يا أصحاب العهود، بيننا وبينكم أربعة أشهر، انطلقوا في أرض الله ما شئتم، فإذا انتهت هذه الأربعة أشهر فأنتم حلال الدم. هذه قالها في يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني يوم تسعة أو يوم عشر، احسب بعدها أربع عشر، متى تنتهي؟ تنتهي في عشر ربيع الأول، تنتهي في عشر ربيع حجكم عشر يوم ربيع الأول، بعد ذلك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، واعلموا أنكم غير مغلب لله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم استثنى الله عز وجل قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين. إلا الذين عاهدتم من المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إذا عهدوا ناس فلا يجوز نقض العهد. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أخذ من فهم من هذه الآية أن الهدنة جاز أن تكون مطلقة وجاز أن تكون مقيدة، لأن الله عز وجل نهى المسلمين أن ينكثوا العهد ويغدروا. إلا الذين عاهدتم من المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نعم. المسور بن مخرم. المسور بن مخرم. نعم. الهدنة عدة مصالح، قد يكون المصلحة أنه يستعني بهم لعلهم يسلموا، أو يكون بالمسلمين ضعف فيكونوا قتال، أو يقاتل غيرهم فترك هؤلاء، فلهم أن فلا المسلمين أن يعطوا الهدنة. نعم. هذا في الهدنة العامة، هذا في الأمان العام، لا يكون إلا أن الإمام. نعم. وهو يتعلق بالنظر والإجتهاد. الهدنة تتعلق بالنظر، معنى النظر في كتاب الفقه إذا جاء النظر يعنون به ما هو المصلحة، الأخذ بالمصلحة الراجحة. الهدنة إنما ينظر فيها الإمام لأنه يرى فيها المصلحة، أيهما أقوى للمسلمين، هدنة مطلقة ولا مقيدة، وهل يعطون هدنة في هذا الوقت أو لا يقبل منهم هدنة، فهذه تتعلق بنظر واجتهاد. نعم. وهو يتعلق بنظر واجتهاد وليس غير الإمام والنائب محل لهذا النظر والاجتهاد، هم أولى الناس وأعرف الناس بذلك. أعطينا الهدنة إلى بعض أحد الناس، بعض الناس ضعيف القلوب وبعضهم مرضى القلوب، ولو أعطينا كل واحد يعطي الهدنة لما صار جهاد. نعم. لم يصح هذا يبطل. نعم. لو أعطى فرد من الرعية دون الإمام مهادنة لأهل قرية أو مدينة، ثم دخل بعض أفرادها البلد، قال يعادون يعني يرجعون يعني يساقون مرة أخرى إلى بلادهم بأمان، ثم بعد ذلك ينبل إليهم، أنه ما في عهد ولا في هدنة إلا بإذن الإمام. ومات الإمام هذا، ثم خرج إمام آخر الذي أعطى العهد، قال ما ينقض العهد الأول، لا ينقض العهد الأول، يبقى كما هو. نعم. وعلى الثاني الحاكم إذا قضى في مسألة من مسائل الدماء والأموال لم تكن فيه بينة واجتهد، ما يجي حاكم آخر قاضي آخر فيقول ما قضى القاضي فلان باطل فأنا أنقض ما سحب، إلا إذا خالف دليلا شرعيا. القضية التي مبنية على الاجتهاد فحكم بها حاكم ثم عزل من منصبه أو مات وتولى مكانه آخر، ما يجي الآخر ينقض اجتهاد القاضي الذي سبق أو الحاكم الذي لا يسحب، إلا إذا كان اجتهاده مخالف للكتاب والسنة. نعم. إلا إذا جاء صيانة فينقض العهد حينئذ. اقرأ المثل يا إبراهيم. نعم. ولا يسقط من الصيانة من الدنيا جاز له عقد مدة معلومة وإن طالت. ليه قال مدة معلومة وإن طالت؟ لما قال معلومة؟ لأنه يرى أن عقد الهدنة عقد لازم، وفرق بين قولك عقد لازم وعقد جائز. في من العقود عقود لازم، فالبيع إذا بعت إنسان سلعة ما يرجعها خلاص انتهى، العقد لازم إلا إذا كان في خيار أو في السلعة عين، إذا مضى البيع وافترق من ميت هذه عقود لازم. وكالإجارة إذا تم العقد وانتفع السكنة يسمى عقد لازم. وفي عقود يسمى عقود جائزة. إيش عقود جائزة معناها؟ معناها أحد الطرفين له أن يفسخ العقد. من هذه العقود الجائزة الوكالة والشركة والمزارعة والمساقات، هذه عقود جائزة ليست لازمة. والجعالة عقد جائز ليس بلازم، له أن يفسخها متى شاء. واضح هذا؟ ومنها عقد الهدنة. عقد الهدنة مو عقد لازم، عقد جائز. لكن لما كان عند الحنابل أنه عقد لازم، ورأوا أن الهدنة لو كانت غير مقيدة تصير طويلة 100 سنة و200 سنة ولا ترجع هذه تعطل الجهاد، فاضطروا أن يقولوا لا بد أن تكون الهدنة مدة معلومة. كتاب الله عز وجل يدل على أن الهدنة مطلقة مدة معلومة، كما قال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، مدة ما كانوا مستقيموا فاستقيموا لهم. فمعظم معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كانت مطلقة لم تكن مقيدة، لكن هؤلاء لما ظنوا أنها عقد لازم قالوا لا بد أن تكون مدة معلومة ولا بد أن تكون كذا معين، والصحيح أنها تكون مطلقة. لهذا يقول عاهدتم ما شاء الله أو إلى ما شئتم، إن هي بخيار ليست لازما جائزا ليست لازما. فللإمام أن ينقضها متى شاء إذا رأى المصلحة، لكن لا بد من إخطاره قبل هذه فترة. واضح هذا؟ هي من عقود الجائزة ليست من عقود اللازمة، ولا أشترط فيها أن تكون مقيدة مدة معلومة لا غيرها. اقرأ. وقيل في رواية أن تكون 10 سنين. إيش معنى 10 سنين؟ لما قالوا 10 سنين؟ لأنهم رأوا في صلح الحديبية أنه صلى الله عليه وسلم صالح قريش على 10 سنين، قالوا طالما أنه فعل ذلك صلى فنحن نفعله. نعم. ليه لم يصح؟ لأنهم رأوا أن الهدنة عقد لازم، والصواب أنه عقد جائز. فإن زاد على 10 المتن أراد أن يقول لو زادهم على 12 سنة عقد الهدنة معهم 10 سنين وزادها سنتين، فإما أن تكون الزيادة باطل أو يكون العقد من أساسه غير صحيح. وهذه مبنية على مسألة الفقه يسموها قاعدة تفريق الصف، يسمى إيه؟ قاعدة تفريق الصف. وهذه نتكلم عليها غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم، نبين معناها ونبين لما قالوا هذا القول. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.